فصل. وتحرم الميتة والدم للآية، وتحرم النجاسات كلها لأنها من الخبائث، وتحرم السموم المضرة كما يحرم عليه إتلاف شيء من جسده. فصل. طيب يقول فصل: وتحرم الميتة، تحرم الميتة، الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية، كل حيوان لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة. فدخل في ذلك ثلاثة أشياء: ما مات حتف أنفه، وما ذكي ذكاة غير شرعية كما لو كان المذكي غير أهل، والثالث ما لا تفيده الذكاة أو ما لا تحله الذكاة. واضح الآن؟ إذن الميتة كل ضابطه كل ما لم يذك ذكاة شرعية، سواء كان ذلك لكون الحيوان مات حتف أنفه، مثل لو تردت شاة من جبل وماتت، هذه ميتة لأنها ماتت حتف أنفها، أو ذكي ذكاة شرعية لكن من غير أهل كما لو كان المذكي وثنيا أو غير مميز فهي ميتة. الثالث ما ذكي لكن مما لا تفيده الذكاة أو لا تحله الذكاة، كما لو ذكى حمارا فإنه ميتة. الميتة حرام، الميتة حرام بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. لكن هذا العموم، يعني الميتة للعموم، يستثنى من هذا العموم شيء ويستثنى من أجزاء الميتة شيء، لأن قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، الميتة هذا عام في جميع الميتات وفي جميع أجزاء الميتة، لكن يستثنى من الأول، يعني من جميع الميتات أشياء، يستثنى منه ما ميتته طاهرة، ما ميتته طاهرة مثل إيش؟ ها؟ البحر. وثانيا ما لا نفس له سائلة، ما النفس له سائلة هذا ميتته طاهرة. وثالث لكن مما لا يؤكل وهي ميتة الآدمي. إذن الميتة الأصل أنها نجسة، نجسة، لكن يستثنى منها من جهة الطهارة ثلاثة أشياء: ميتة الآدمي، وثانيا ميتة البحر، وثالثا ما لا نفس له سائلة. ويستثنى من أجزاء الميتة، أجزاء الميتة الواحدة يستثنى من أشياء: أولا ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش، فهذا طاهر، طاهر. واضح ولا لا؟ نعم. ويستثنى أيضا عند شيخ الإسلام رحمه الله القرن، القرن قال إنه طاهر، طاهر، فقرون البهيمة طاهرة، طاهرة لأنها ليس فيها دم ولا تحل الحياة. طيب تحريم الميت، إذن الميت الآن صار يستثنى، قول الميت في الآية الكريمة عام في جميع الميتات لكن يستثنى من ثلاث أشياء، وعام في أجزاء الميتة لكن يستثنى من أش ما لا تحل الحياة، ما لا تحل الحياة. طيب الدم أيضا حرام في الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة والدم، والدم، فالدم حرام، لكن يستثنى من تحريم الدم ما يبقى في عروق البهيمة بعد التذكية الشرعية، ما يبقى في عروق البهيمة بعد الذكاة الشرعية فهو طاهر ويجوز أكله تبعا. وقولنا بعد الذكاة الشرعية احترازا مما لو ذكي ذكاة غير شرعية، فإن هذا الماء الذي فإن هذا الدم الذي يبقى في العروق نجس، لأنه يكون حكم مسبوح. قال: وتحرم النجاسات كلها لأنها من الخبائث. نعم النجاسات كلها حرام لأنها من الخبائث، مثل إيش؟ مثل كالبول والعذرة وما أشبه ذلك والميتات. قال: وتحرم السموم المضرة، تحرم السموم المضرة، وقول المضرة احترازا من غير المضرة. والضرر أمر نسبي لأنه قد يكون ضارا للحيوان لكنه لا يضر الآدمي، لكن المؤلف قيد قال السموم المضرة. ودليل تحريم ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهل السموم حرام؟ هل السموم نجسة؟ لا، لأنه لا يلزم من التحريم النجاسة، لكن يلزم النجاسة التحريم. إذن كل نجس فهو محرم، كل نجس فهو حرام، وليس كل محرم نجسا، ليس كل محرم نجس نجسا. أواضح الآن؟ كل نجس فهو حرام، وليس كل محرم نجسا، ليس كل محرم نجس. بدليل مثلا السم، السم حرام ولكنه ليس بنجس، بمعنى أنه الإنسان لو لمسه، لو لمسه بيده فإن يده لا تنجس. قال: كما يحرم عليه إتلاف شيء من جسده. نعم، يحرم على الإنسان أن يتلف شيئا من جسده، لأن الجسد أمانة، أمانة عند الإنسان. وبهذا استدل من يرى عدم جواز التبرع بالأعضاء على أنه يحرم على الإنسان أن يتلف شيئا من أجزائه. إذا كان الإنسان يحرم عليه أن يتلف شيئا من أجزائه، فكذلك يحرم عليه أن يتبرع بها، لأن تبرعه بها في الواقع إتلاف لها. وهذه الأجزاء ليست مملوكة للإنسان، وإنما هي لله عز وجل، أودعها الله عز وجل في هذا الإنسان وأبقاها أمانة عنده. ثم إن من حكمة الله عز وجل أن مثلا جعل له كليتين وعينين ومنخرين وما أشبه ذلك، لأجل أنه إذا تعطل أحدهما انتفع بالآخر. فمثلا إذا كان للإنسان كليتان وأراد أن يتبرع بواحدة، يقال: أولا، من الذي يضمن أن هذه الكلية التي تبرعت بها ينتفع بها المتبرع له؟ وثانيا، أنه ربما تعطلت الكلية التي فيك أنت، ثم احتجت إلى من يتبرع لك. نعم. ولذلك نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه يحرم على الإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه، قالوا: ولو أوصى به حتى بعد موته، حتى بعد موته. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ثم أماته فأقبره، أماته فأقبره. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة. شوف، خلقه يعني كاملا، نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره كاملا، ثم أماته فأقبره يعني كاملا. وإذا تبرع بشيء من أعضائه فإنه لم يكن مقبورا كاملا. نعم.